أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، خلاص أنا كده، جزاك الله خير. فلا نزال مع الخلفية التاريخية لإقصاء الشريعة من حياة المسلمين وتنحيتها في ترتيب أحوالهم ومعاشهم وقضائهم. فبلغنا أن التدافع بين المسلمين وبين الروم وبين بني الأصفر كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام هو التفسير والبيان لأصل قصة إقصاء الشريعة من حياة المسلمين، وأن هذا الدفع الإلهي الذي دفع الله تعالى به شر هؤلاء بدأ مبكرا جدا في العصر النبوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدومة الجندل وبمكاتبة الملوك والأمراء في السنة السادسة من الهجرة بعد صلح الحديبية، وأن الأمر استمر حتى بلغ مداه في العصر النبوي في غزوة تبوك، وأن آخر ما صنع صلى الله عليه وسلم في هذا المقام انعقد اللواء لأسامة بن زيد رضي الله عنهما ليسير جيشا ضخما فيه كبار الصحابة ليطأ بخيله تخوم الشام في أرض فلسطين ليظهر قوة الإسلام والمسلمين لهؤلاء القوم لبني الأصفر. وكأنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يعهد إلى المسلمين من بعده بهذا الباب من أبواب الجهاد وبالدفع، وأنه سيكون هذا الشأن مستمرا بعده صلى الله عليه وسلم، وقد كان. فأنفذ أبو بكر هذا الجيش بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أنفذه أبو بكر ووطأت الخيل هذه الأراضي من الشام، وأظهر أبو بكر قوة الإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك كانت الوقائع في الخلافة الراشدة من بعد إنفاذ هذا الجيش من الوقائع الشهيرة في خلافتي أبي بكر وعمر، فكانت أجنادين في خلافة أبي بكر، وكانت معركة المعارك في اليرموك وحصل فيها من نصر الله تعالى لجنده ودفع شرور هؤلاء الروم وشرور أعوانهم من الغساسنة من قبائل العرب المتنصرة من أحلافهم وكلاب حراسة حدودهم. نصر الله دينه وعز جنده، وقتل منهم أعداد كبيرة، وكان فيها من الرسالة القوية إلى دولة الروم في القسطنطينية إلى دولة البيزنطيين، كانت الرسالة القوية بقوة الإسلام والمسلمين، وإرهاصا كانت إرهاصا بالفتح العظيم لبلاد الشام على أيدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم بدأت خلافة عمر وكان فيها فتح دمشق على يد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكانت فيها فتح دمشق على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكأنها فتحت صلحا لم يكن ثم قتال، وتتابعت مدن الشام تفتح شيئا فشيئا حتى فتح الله تعالى بيت المقدس على يد عمرو بن العاص. ولا يزال عمرو يراجع عمرا في فتح مصر حتى شرح الله صدر أمير المؤمنين عمر لفتح مصر، ففتحها عمرو بما يشبه الصلح في سنة 20 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فتح الإسكندرية مرات في 3 مرات ما بين سنة 21 وسنة 25. ثم بعد فتح الإسكندرية فتح الله تعالى ما يكون من شمال إفريقيا، وامتدت الفتوح في عهد الصحابة ومن بعدهم من عهد بني أمية فتوح عظام، وكل ذلك كان تحت سلطان الروم، تحت سلطان الرومانيين، الدولة البيزنطية الرومانية الشرقية التي كانت عاصمتها قسطنطينية. جعل الله تعالى يفتح على جند الله تعالى حتى فتحوا شمال إفريقيا كلها. فالآن الشام ومصر وشمال إفريقيا مفتوح، ثم جاءت دولة بني أمية وفتح الله عليهم حتى بلغوا بلاد الأندلس وجنوب أوروبا، وكل ذلك كان في سلطان الروم وبلاد الروم، حتى بلغوا في حوالي في حدود 70 سنة تقريبا، كانوا بلغوا هذا المبلغ الواسع من الفتوح العظيمة جدا، في حتى فتحوا الأندلس في خلافة الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، وكان ذلك لما أرسل موسى بن عقبة قائده الشاب طارق بن زياد وعبر المضيق، وفتح الله عليه وجعل يفتح شيئا فشيئا ويتراجع الروم، إلى أن بلغوا في حوالي 70 سنة، يعني في حوالي سنة 92 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا هذا المبلغ. الآن يعني في بدايات الدولة الأموية، وأعظم ذلك وأجله حصل في خلافة الصحابة الكرام، في الخلافة الراشدة، خلافة الراشدة، خلافة الراشدين، ثم استمر الأمر في دولة بني أمية حتى بلغوا فتح الأندلس وجنوب أوروبا كلها. حقيقة هذا الزمان استمر الشأن بهذه على هذا الحال، وهذه الرقعة الواسعة جدا ممن كانت من ممالك الروم استمرت في قبضة أهل الحق يقيمون العدل ويعلمون الناس التوحيد، وأقيمت دولة الإسلام على هذه الرقعة، واستمر الشأن هكذا 4 قرون، 4 قرون من سنة 92 هجرية اللي هي فتح الأندلس، استمر هذا الشأن إلى سنة 490 هجرية، 4 قرون والشأن كذلك. لكن الغرب لم يكن يعني قد ذهل عقله عن هذه العداوة الكامنة، فلا يزال يستعد حتى بدأوا في أول الحملات الصليبية سنة 90 و400، يعني بعد 4 قرون من فتح الأندلس، بعد 4 قرون لا يزالون يسعون، وبدأت الحروب الصليبية واستمرت الحروب الصليبية 200 عام حتى خرجوا سنة 92 و600، آخر جندي خرج من عكا بعد 200 عام من الحروب وتكوين الممالك في الشام. الشاهد تفضل. هل هذه أطول فترة نحيت فيها الشريعة 200 سنة؟ لا، هي طبعا ده كان احتلال، ده كانوا يحكمون البلاد بالصليب. يعني الشام لم يكن فيه حكم الشريعة البتة، مش مجرد بقى ان هم مسلمين ولا يعني احنا بنقول انها فترة تبعث على الامل، يعني بعد 200 سنة يعني في 3 اجيال على الاقل او 4 اجيال خرجت لا يعرفون بلاد الغرب، كفار عباد الصليب نشأوا في هذه الديار، ونشأ الجيل الثاني والجيل الثالث وربما الجيل الرابع ولا يرون إلا هذه أرضهم، أرضنا وأرض أجدادنا، هكذا كانوا يقولون في ممالك الصليبيين التي أنشأوها 100 عام. ولكن الله تعالى نصر دينه وعز جنده، وهكذا يدفع الله تعالى بأمثال صلاح الدين وبأمثال المماليك الصالحين الذين طردوا هؤلاء من أرض الشام بعد 100 عام واستقروا فيه. فلما كانت ممالكهم تحكم الشام فكانت تحكمه بحكم الصليب، بحكم الكنيسة، لم يكن للإسلام وجود إلا في الأفراد في أعيان الناس، لكن كان الحكم وكان القضاء وكان الفصل وكان العلو وكانت الغلبة لعباد الصليب 100 عام، إلى أن طهر الله تعالى الشام أولا بتحرير بيت المقدس على يد صلاح الدين سنة 83 و500، واستمر كذلك الدفع الإلهي حتى طهر الله تعالى الشام كله بخروج آخر جندي على يد الخليل بن منصور قلاوون من عك سنة 92 و600. فالشاهد ان احنا بعد الفتح العظيم المبين في عهد الصحابة الكرام وفي خلافة بني أمية استمر الحال 4 قرون وهم يخططون، حتى جاءوا بغزوهم الصليبي في هذين القرنين، ثم حدث حدثان عظيمان مهمان جدا. الحدث الأعظم هو فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية كانت هي حاضرة وعاصمة هذه الدولة البيزنطية الرومية، وسقطت على يد محمد الفاتح. ثم حدث حدث مؤلم أسيف موجع لأمة الإسلام، وهو سقوط الأندلس بسقوط غرناطة. الحقيقة بعد سقوط غرناطة وفتح القسطنطينية استمر الحال، يعني هو كان في أواخر القرن التاسع، يعني 897 ده كان غرناطة، كان الشيء الأليم جدا، وكان 857 كان فتح القسطنطينية الذي يقول لك أنه الفتح الأول. من هذا التاريخ إلى بعدما طعنوا هذه الطعنة المميتة بفتح القسطنطينية اللي هي كانت عاصمة الدولة البيزنطية الروم، لم يسكتوا. هنا بقى هنبدأ نتكلم عن إعدادهم واستعدادهم للعودة مرة أخرى، ولكن اختلف الشأن هذه المرة. المرة الأولانية رتبوا وعادوا بالحروب الصليبية وبالحملات العسكرية، عادوا بالحملات العسكرية الغاشمة التي كانت متمثلة في الحروب الصليبية والحملات الصليبية. لكن هذه المرة تعلموا درسا فصنعوا شيئا جديدا، صنعوا شيئا جديدا ليعودوا مرة أخرى بعد سقوط عاصمتهم التي كان يضرب بها المثل، قسطنطينية كان يضرب بها المثل في التحصين والقوة وإلى آخره. ماذا صنعوا؟ لثلاثة قرون يعدون لشيء يبدأ بالحملة الفرنسية على مصر. ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء أنهم أعدوا فيالق من المستشرقين دخلوا بلاد المسلمين. وقضية الاستشراق الحقيقة قضية في منتهى الأهمية، وسأخصص لها يعني وقتها الكافي ليستوعبها الشباب، لأن القضية غائبة في أذهان الشباب ولا تأخذ حجمها الحقيقي. ماذا صنعوا؟ صنعوا قوافل من المستشرقين يجوبون بلاد المسلمين المنتصرة الغنية، حواضر العالم وفيها التقدم العلمي في كل الجوانب، المادي والعلم الأخلاقي والسلوكي وكل في شتى مجالات العلوم. جعل هؤلاء المستشرقون يطوفون بلاد المسلمين ويظهرون الرغبة في تحصيل هذه العلوم وفي الدراسة الدقيقة لأحوال المسلمين وبلادهم إلى آخره. في الحقيقة إن هذا العمل كانت له أجنحة ثلاثة، كانت له أجنحة ثلاثة. أول من تنبه إلى إبراز هذه الأجنحة ولابد من إرجاع الفضل لأهله فيما أعلم والله أعلم في بداية القرن الماضي هو فضيلة العلامة محمود محمد شاكر عليه رحمة الله. الشيخ محمود شاكر رحمه الله في مقدمة كتاب المتنبي، كتاب المتنبي له صنع له مقدمة طويلة درس فيها حال الثقافة العربية وما اعتراها من الأدواء والأمراض والعلل، مشخصا وواصفا كذلك للدواء عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. هو في الحقيقة قال إن الاستشراق والتبشير وما يسمى خطأ الاستعمار، وهو في الحقيقة اسمه الحقيقي الاستخراب، لكن سمي شاع خطأ اسمه استعمار وليس استعمارا، لأن الاستعمار هو صنع العمار، وما جاءوا في بلادنا لصنع العمار إنما جاءوا في بلادنا لصنع الخراب كما فعلت حملة الفرنسية كما سنقرأ إن شاء الله، وكيف خربوا القاهرة وكانت من أعظم حواضر الدنيا في زمانها. يعني القاهرة لما جاءها نابليون كانت من أعظم حواضر الدنيا في كل العلوم والفنون والكتب والثروات، وآل إليها ميراث المسلمين لما جاء هذا المبير الشيطان نابليون. فماذا صنع بها إلا يعني ستسمعون إن شاء الله تعالى بالتفصيل، الخراب والإجرام والتدمير والرغبة في حرق وتدمير كل ما هو ينتمي لهذه الحضارة العظيمة الجليلة حضارة المسلمين. الشيخ شاكر رحمه الله محمود شاكر عليه رحمة الله تعالى نبه في هذه المقدمة، وقد طبعت هذه المقدمة طباعة مستقلة كانت تطبعها دار الهلال وطبعت في غير دار الهلال بعد ذلك باسمها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. الحقيقة مقدمة كتاب المتنبي تستحق الدراسة مطولا. هو الذي نبه هذا الجيل، نبه هذا الجيل إلى اتحاد هذه الأجنحة الثلاثة لأداء هذا العدوان. احنا بنتكلم على 300 سنة، 300 سنة من سقوط، من سقوط القسطنطينية إلى حملة نابليون على مصر. في هذه القرون الثلاثة ماذا صنعوا؟ درسوا وحققوا ومحصوا ونقلوا وترجموا، وكانوا لا ينامون الليلة ولا النهار في البحث والتنقيب والتحمل من الرهبان والقساوسة يطوفون بلاد المسلمين ويجلسون في مجالس العلم وفي المساجد وينقلون ويصفون، كانوا يعدون لشيء. هذه الأجنحة التي نبه إليها الشيخ شاكر. بعد ذلك درسها الدارسون، ومن أجمع وأجمل ما كتب بناء على التوجيه الذي وجهه الشيخ محمود شاكر رحمه الله كتاب أرجو أن يكون في مكتبتي من أراد منكم، لأنه نافع ومفيد جدا كمرجع، لأنه موسع جدا، مرجع موسع جدا في هذا الباب. مقدمة الشيخ شاكر تكفينا في كشف الحقيقة، أما في التفصيل والبيان فكتاب اسمه أجنحة المكر الثلاثة، هذا الكتاب الذي بين يدي الآن، أجنحة المكر الثلاثة. هذا الكتاب للدكتور عبد الرحمن حبنكة الميداني، وقد أخذ أول الخيط من كلام الشيخ شاكر وصنع هذا الكتاب بالتفصيل. فأجنحة المكر الثلاثة التي يعنيها هي ما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله في دور التبشير ودور الاستشراق ودور الاستعمار المسمى خطأ استعمارا اللي هو الاستخراب، ما دور ذلك في إفساد بلاد المسلمين وإفساد جماعات المسلمين وأفراد المسلمين، ماذا صنعوا، ما الذي حصل في 200 عام صار المسلمون شيئا عجيبا غريبا عن تاريخهم وعن تراثهم وعن دينهم وعن حضارتهم وعن ثقافتهم. الملك من ملوك أوروبا في عز الإسلام كان إذا أراد أن يتظاهر بشيء من الثقافة أو العلم، هل تعلمون ماذا كان يصنع؟ كان يدخل في كلامه كلمة أو كلمتين من العربية، أو يقول جملة باللغة العربية، فيظهر الملك أو الرئيس أو الزعيم أنه مثقف وأنه متحضر وأنه يعرف شيئا عن هذه الأمة المبهرة. كانت اللغة العربية نطق شيء منها بعبارة أو بكلمة فيه من الزهو ومن الفخر ومن الانتساب إلى أمة الحضارة. أين ذهب ذلك؟ ما الذي حصل؟ ومش في 2000 سنة، ما الذي حصل في 200 عام؟ ما الذي حصل للمسلمين؟ هذه الأجنحة الشيطانية التي ذكرتها لكم هي كانت الأداة الممهدة لهذا الغزو الشيطاني الذي صنعه الغرب الكافر. الاستشراق والتبشير والاستعمار المسمى خطأ استعمار. أنا يهمني في المقام الأول هنا، وعشان إن شاء الله مش هنطول اتفقنا، يعني أن نتكلم عن الاستشراق. الاستشراق في تقديري هو أخطرها، إذا صح التعبير يمكن أن نسميه القوى الناعمة، لأنه يأتي في ثياب الذين لبسوا مسوح العلم وطلب العلم والدراسة والتراجم وما إلى ذلك، ولكنه يحوي معه الشر كله والتفتيش عن مواطن الضعف والقوة في الأمة وكيف يصلون إلى أغراضهم من أقرب طريق إلى آخره. حقائق الاستشراق تحتاج لمجلس مستقل، لكن في البداية اعلم أن خطر الاستشراق كان هو التمهيد لقدوم نابليون. نابليون لما جه كان معاه برنامج ينفذه، ما كانش جاي حملة عسكرية غاشمة تأخذ الأموال وتغتصب النساء، لا لا لا لا، هو كان جاي لمشروع تغيير، إنما جاء ليغير هذه الأمة، يغير عادات الأمة وتقاليد الأمة وأديان الأمة، يغير ارتباط الناس بالمساجد وارتباط الناس بالدين وبالشريعة. كيف تعقل إن نابليون بعدما جه بعدة أسابيع كما سنقرأ على التفصيل إن شاء الله يؤسس المحاكم التي يحتكم الناس فيها إلى غير شريعة الله التي ظلوا عليها قرونا طويلة لا يحتكمون إلا إليها؟ ما هذا الشيء؟ لماذا أتت النساء الكاسيات العاريات في الحملة الفرنسية؟ ولماذا كنا جبن شوارع القاهرة ويذهبنا في المتنزهات ويلبسنا كذا ويصنعنا كذا ويشربنا الخمور ويضحكنا ويلعبنا؟ لماذا؟ هذه حملة عسكرية؟ لا، إنها حملة جاءت بعد دراسة لسنين مع ضعف دولة الإسلام، آن الأوان لدخول بلاد الإسلام بهذه الطريقة وليس بالطريقة المعتادة. يبقى شيء واحد قبل أن ننهي هذه الحلقة، أن أشير إلى أن المسلمين وقعوا بين مطرقة وسندان، بين مطرقة وسندان. أما المطرقة فكانت متمثلة في الاستشراق أساسا وبعد التبشير والاستخراب. أما الاستندان فكان الاستغراب. فأنا كما أقول الاستشراق فهناك الاستغراب. ما هو الاستغراب؟ أنا أعني بالاستغراب المستغربين من أمة الإسلام. يبقى المستشرقون هم المستشرقون من أمة الروم، أما المستغربون فهم المستغربون من أمة الإسلام الذين أحبوهم بل قل وأشربوا في قلوبهم حبهم. فوقعت أمة الإسلام وثقافة المسلمين بين مطرقة وسندان، المطرقة الاستشراق والسندان الاستغراب. فما رفاعة الطهطاوي وطه حسين وأحمد لطفي السيد وسعد زغلول، دول هؤلاء هم السندان الذي كانت تطرق المطرقة على سندانهم فتطحن المسلمين طحنا. هؤلاء المستغربون وغيرهم كثير، وسنأتي لهم إن شاء الله تعالى بالتفصيل، سنأتي لهم بالتفصيل. هؤلاء المستغربون شكلوا السندان الذي تطرق عليه هذه المطرقة. فأستاذ طه حسين مستشرق جولدت شهر، وطه حسين هو السندان الذي أراد أن يلقن الطلاب في الجامعة هذه السموم الناقعات التي أعدت بمكر ودهاء وكفر يبثها إليه. وهكذا كان الأمر من أيام الذي حكم مصر بالوكالة عن هؤلاء الروم، محمد علي لما حكم مصر حكمها بالوكالة عن الفرنسيين لما خرجوا، بل وأدى للفرنسيين ما لم يكونوا يستطيعون أبدا أن يدركوا. فشلوا الفرنسيين، استثاروا المقاومة والقتال والجهاد، فجاءت القوة الناعمة، قوة المستغربين. فأول المستغربين في تاريخ الحديث محمد علي باشا، أول المستغربين، أول عملاء الغرب، أول من أدخل العالمانية في مصر وفي العالم الإسلامي كله محمد علي باشا. إذن هو نفس المستغرب. نعم، هو مفتون بالغرب، إنما خرج على الخلافة لفتنته بالغرب، وهو أول خارج على الخلافة في التاريخ الحديث، أول من خرج على الخلافة الإسلامية في التاريخ الحديث كان محمد علي. أنت متربص بهذه القضية دائما. لازم يكون هذا سبحان الله، لازم يعني يضحكون ويضحك على أنفسنا. يعني لو كان اليوم الشيخ الفاضل كما تقول نصرح بالكفر، يعني الله يعني هو الذي يكفر، يعني نحن يقول ما أنت خيانة وكفر ووكالة، وفي النهاية لا شيخ، نحن نريد هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة من الدين، نحن لا نريد نتسرع في هذا، ولكن هذا من الدين شيخنا. لو كان لهم كذلك، نحن كألبانيين نكرم، يعني مكرمين في مصر. لماذا؟ الملتزمين شيخ الألباني وغير ملتزمين محمد علي باشا، يعني يقولون هذه مكرمين في مصر. لا يا عم، أنتم مكرمين عشان لا إله إلا الله. نعم بس أنتم على رأسنا، الألبان على رأسنا علشان لا إله إلا الله. نعم. بس نعم. فقط لغير لا الألبان ولا محمد علي. أيوه. احنا انتوا على رأسنا عشان لا إله إلا الله. شوف، انا اقدر مشاعرك تماما، وان كنت غاضبا فانا اكثر منك غضبا، وان كنت حزينا على ما اصاب أمة الإسلام سيما في مصر فانا اكثر منك حزنا، والله يا ربنا يشهد يعني. لكنه قضية التكفير كما قلت لك أنت بالذات مرارا هي قضية قضائية، يعني لأنه يتطرق الاحتمال إلى الأفعال. الأفعال فيها إجمال، الفعل مجمل، وأحيانا القول يكون مجملا لكن الفعل غالبا مجمل. يعني إذا تطرق الاحتمال إلى الأفعال يجب هنا أن تقام الحجة وأن يقضي القاضي الشرعي في هذه القضية، حينئذ لا نتردد. احنا لا نتردد خوفا، أنا لا أخاف من محمد علي ولا من محمد مرسي ولا من أي حد، لا أخاف من أحد لا. لكن هي القضية ده شرع. الشرع أن الحكم على المعين بالتكفير مسألة قضائية. لماذا؟ لأن الأفعال والأقوال يتطرق إليها الاحتمال، لأنه ربما يفعل شيئا متأولا، ربما يفعل شيئا مكرها، ربما يفعل شيئا متبعا لهواه، ربما يفعل شيئا جاهلا، ربما يفعل شيئا ناسيا. قد عددت لك 5 أو 6 احتمالات، فلما تطرق الاحتمال إلى الأفعال تعين إزالة هذه الاحتمالات، ولا يكون ذلك إلا بإقامة الحج. فتقام الحج على الشخص المعين فلان الفلاني، تقام عليه الحجة، وحينئذ إذا أقيمت الحجة يحكم القاضي بالحكم الشرعي. لكن يضاف على ذلك كما قلت لك قبل ذلك أن إقامة الحجة ولاية شرعية ليست لأحد المسلمين، كما أن إقامة الحدود ولاية شرعية فكذلك إقامة الحجة ولاية شرعية. فمحمد علي لو هو يعيش بيننا الآن تقام عليه الحجة، يأتي أهل الحل والعقد، يأتي العلماء المنتهين، جماعة من علماء الأزهر يجلسوه ويسألوه. هذا موالاة للكفار، البعيد يوالي الكفار لأنه 1، 2، 3، 4، ماذا تقول؟ فإن أقيمت عليه الحجة وثبت أنه يحكم هؤلاء من القضاة والعلماء بأنه كفر كفرا أكبر ناقلا عن ملة الإسلام، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين ولا يورث ويفرق بينه وبين زوجه، ده إذا إيه ثبت. طه حسين لما كتب كتاب في الشعر الجاهلي الأزهر كفره ورفعت عليه وجلس في القضاء يحاكم، ولكنه قال لم أقصد ولا حرفا من ذلك، وتراجع عن كل هذا الكلام وأنكره. وإن كان هذا الكلام المكتوب في كتاب في الشعر الجاهلي كفر بواح، لأنه ينكر نصوص القرآن ويقول فليحدثنا القرآن كيف يشاء عن إبراهيم وإسماعيل، فإنها شخصيات وهمية أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم التقريب مع اليهود ليقول نحن أولاد عمومة يعني فيقرب. لكن البحث التاريخي والقواعد التاريخية لا تثبت وجوده، ده كفر بواح. قال القرآن نص أدب يقبل النقد، كفر بواح. فلما رجع قال لم أقصد، أنا موحد وأشهد وإبراهيم أبو الأنبياء وكذا وكذا، فغير الكتاب وجعل سماه اسم آخر اسمه في الأدب الجاهلي، وإن كان في نسخة الأدب الجاهلي التي صدرت في حياتي عندي أنا، عندي النسخة القديمة في العشرينات موجودة عندي، مشتملة على برضو كلام كفري، لكن القضية قضية لما أرادوا أن يقيموا عليه الحجة تفلت، قال لا خلاص أمره إلى الله، أمره إلى الله. لو قست ذلك بقصة نصر حامد أبو زيد، نصر حامد أبو زيد لما تقدم بأبحاث الترقية لدرجة الأستاذية في كلية الأداب جامعة القاهرة بدراسات كلها الكفر والنقد للقرآن الكريم، فالشيخ الدكتور عبد الصبور شاهين عليه رحمة الله رفع المسألة للأزهر والقضاء، وحكم الأزهر بردته وحكم القضاء بردته، وأمام القاضي لم يتراجع نصر حامد أبو زيد، أمام القاضي لم يتراجع وأصر على الكلام، حتى إنه قال له قل لا إله إلا الله، لم يرد أن يجهر به، وقال هذه مسألة شخصية، فكانت النتيجة أن حكم القاضي بردته وحكم الأزهر بردته وحكم بالتفريق بينه وبين زوجه، وزوجته مثله أشد. لماذا ما المهم هذا امرؤ قد حكم القضاء، فأخذه أحبابه وسافر إلى أوروبا، سافر إلى هولندا وشمال أوروبا، وظل هناك إلى أن مات، هلك من عدة سنوات. هذا هو الطريق الصحيح في تكفير المعين، لا يكفر المعين بفعل أو بقول لاحتمال التردد في التأويل والأسباب، لأن الأقوال أحيانا تكون مجملة والأفعال كثيرا ما تكون مجملة، وبالتالي لا بد من إزالة هذا الإجمال ولا بد من البيان، ولا يأتي البيان في هذه المسألة التي نحن فيها إلا بإقامة الحج. وخلي الموضوع نكمله بعدين، عشان بس أنا أردت أن أسجل ذلك ليسمعه الناس، نحن لا نكفر محمد علي، ولكنه فعل فعل الكفار وكان وليا لهم وحبيبا لهم، وهو أول عالماني في مصر، وهو المؤسس لذلك على مستوى النظام ومستوى الحكم، وكان منه ما كان، وتتابعت بعده سلسلة الإقصاء للشريعة. خرجنا عن الوقت سامحوني، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله. تفضل يا أخوان.